قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن السؤال للأعمال الصالحة سؤال الثلاثة الذين عرفت أعمارهم فسأل كل واحد منهم بعمل عظيم أخلص فيه لله لأن ذلك العمل مما يحبه الله ويرضاه محبة تقتضي إجابة صاحبه. هذا سأل بجره بوالديه وهذا سأل بعفته التامة وهذا سأل بأمانته وإحسانه. وكذلك كان ابن عباس بن مسعود يقول وقت السحر اللهم أمرتني فأطعتك ودعوتني فأجبتك وهذا سحر فاغفر لي. ومنه الحديث ابن عمر أنه كان يقول على الصفا اللهم أعطني لك قلت وقولك الحق ادعوني أنت بالله وهكذا. نعم. فقد تبين أن قول القائل أسألك بكذا نوعان، فإن الباء قد تكون للقسم وقد تكون للسبب، فقد تكون قسما به على الله وقد تكون سؤالا لسببه. فأما الأول فالقسم بالمخلوقات لا يجوز على المخلوق فكيف على الخالق. وأما الثاني وهو السؤال بالمعظم كالسؤال بحق الأنبياء فهذا حق فيه نجاح. وقد تقدم عن أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز ذلك، ومن الناس من يجوز ذلك. فنقول قول السائل لله تعالى أسألك بحق فلان وفلان من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم أو بجاه فلان أو بحرمة فلان يقتضي أن هؤلاء لهم عند الله جاه، وهذا صحيح، فإن هؤلاء لهم عند الله منزلة وجاه وحرمة يقتضي أن يرفع الله درجاتهم ويعظم أقدارهم ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا، مع أنه سبحانه قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ويقتضي أيضا أن من اتبعهم واقتدى بهم فيما سن له الاقتداء بهم فيه كان سعيدا، ومن أطاع أمره الذي بلغوه عن الله كان سعيدا. ولكن ليس نفس مجرد قدرهم وجاههم مما يقتضي إجابة دعائهم إذا سأل الله بهم حتى يسأل الله بذلك. يعني المعنى أن الله جل وعلا لم يجعل قدرهم ومنزلتهم وحرمتهم وجاههم سببا لنا، ما جعل سبب لنا العبر والتوسل، إنما جعل السبب لنا إيماننا بهم وطاعتنا إياهم واتباعنا لسبيلهم، هذا هو السبب الذي يجزى به ونؤجر عليه، وإذا توسلنا به نفعنا ذلك. فإذا قلنا اللهم إني أسألك لإيماننا بأنبيائك لإيماننا بنبيك واتباعنا لنبيك ومحبتنا لنبيك هذا وسيلة، هذه وسيلة عظيمة شرعها لنا سبحانه وتعالى، مثل ما توسل الثلاثة بالبر والعفة وأداء الأعمال، مثل ما حجم الرجل يتوسل بالتوحيد قال قاسع ويسر في الأعظم بالنسبة الذي يدعو إليك أجاب ويسر في أعطى حيث قال اللهم إني أشهد يعني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي. هذه وسائل، أما بحرمة فلان وجاه فلان وحق فلان ليس لنا هذا، لنا له حرمته وجاهه ومنزلته عند الله ترفعه بها سبحانه وتعالى درجات على حسب تقوى وإيمان. فرق بين ما جعل لنا وسيلة وبين ما هو لغيرنا، والمشروع أن نسأل بوسيلتنا نحن، نسأل الله جل وعلا بالوسيلة التي جعلها لنا من أسمائه وصفاته، ولله أسماء الحسنى ندعوه بها أسماءه وصفاته توحيده وإيمان النبي وإيمان بنا في الأنبياء واتباعنا أنبياء ومحبتنا له للأنبياء، هذه وسيلة التي شرع الله لنا. الله أما التوسل بجاه فلان حق فلان لا أصل بدعة لا أصل لها، لم يتوسل بها الرسول ولا أصحابه، ولهذا لم تكن وسيلة تدعو بها. ولهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأراد عمر أن يستسقي لم يتوسل به، ما قال اللهم إذا سلم بجاه نبينا أو بحق نبينا أو بنبينا فأسقنا، فاللهم إن إذا أجدلنا نتوسل به وتسقينا يعني بدعاء وشفاعة لنا، فإن توسل بعم نبينا فأسقنا، لما توفي انتهى الأمر، كان الأمر كان يتوسله دعاؤه وشفاعته على المنبر وشفاعته وهي صلى بهم الاستسقاء فلما توفي صلى الله عليه وسلم وانعدم ذلك دعاء الشفاعة في وفاته صلى الله عليه وسلم انتقلوا إلى غيره. فلو كان التوسل في حياته بذاته أو بحقه أو جاهه المختلف، لكان الحق واحدة لأن جاهه حقه حرمته باقية. فلما عدلوا إلى توسل العباس بن يزيد الأسود دل ذلك على أن التوسل ما كان بالجاه ولا بالحق ولا بالحرمة ولا بالذات، إنما كان بشيء زال وهو الدعاء والشفاعة زال من وراءه. فلهذا انتقلوا عدلوا لا لتنقصه ولا لزوال حرمته، لا هذا باقي، ولكن زال السبب الذي كانوا يتوسلون دعاؤه له وتوسلون وشفاعته له ورفعه يديه زال هذا بوفاة صلى الله عليه وسلم. هذا يبين الفرق بين هذا وهذا. ووهم من توهم ان التوسل بذات الانبياء او بجاه الانبياء او الاولياء هذا غلط، ليس التوسل بذلك، لان التوسل بدعائهم لنا وشفاعتهم لنا لما كانوا بين اظهرنا، وهكذا يوم القيامه توسل الناس ليس بذواتهم ولا بذات النبي صلى الله عليه وسلم، انما كان التوسل بشفاعته يطلبونه ان يدعو الله ويشفعوا. فياتون ادم ثم ياتون نوحا ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى، يقول آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى، يسألوا بيعتذرون عن التقدم للشفاعة، فيأتون محمد فيتقدم عليه الصلاة والسلام ويسجد تحت العرش ونحن رب من حامل عظيمة يسألها الله ثم يشفع. فتوسل يوم القيامة بالأنبياء وفي الدنيا في حياته توسل بالدعاء وبالشفاعة لا بالزواج. نعم. يجوز أن نتوسل إلى كل كلامه يعني ولا خبر عمر. نعم. بس ظاهر الإجارة يعني هنا وحد يعني يجي سؤال المعظم يجي تسبي دعاء في لا بي لا بي لا بي لا بي لا بي دعاء جميع الأولاد يسأل ليش لا. نعم. يعني كيف قولي أسألك بحق إثمان الملائكة الصالحين؟ ينفرد لإنكاره لا لجواله. يعني كيف قولي أسألك بحق إثمان الملائكة الصالحين؟ مبين أن التوسل بالأعمال لا بالزواج ولا بالحقوق. نعم. درجانه ينفعه أيضا إذا اتبعهم وأطاعهم فيما أمروا به عن الله أو تأتى بهم فيما سلوه للمؤمنين وينفعه أيضا إذا دعوا له وشفعوا فيه. أما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة ولا من يتأثر بنفر الإجابة لم يكن مستشفعا بذاتهم ولم يكن سؤاله بذاتهم نافعا له عند الله، بل يكون قد سأل بأمر أجنبي عنه ليس سببا لنفعه. ولو قال الرجل لمطاع كبير اسالك بطاعه فلان لك وبحبك له على طاعتي وبجاهه لك الذي اوجدته طاعته لك لكان قد ساله بامر اجنبي لا تعلق له به، فكذلك احسان الله الى هؤلاء المقربين ومحبته لهم وتعظيمه لاحسانه مع عبادتهم له وطاعتهم إياه ليس في ذلك ما يوجب إجابة دعاء من يسأل بهم، وإنما يوجب إجابة دعائه بسبب منه لطاعته لهم أو سبب منهم لشفاعته له. فإذا انتفى هذا وهذا فلا سبب. نعم، لو سأل الله بإيمانه لمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبته له وطاعته له واتباعه لكان قد سأله بسبب عظيم يقتضي إجابة الدعاء، بل هذا أعظم الأسباب والوسائل. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن شفاعته في الآخرة تنفع أهل التوحيد لا أهل الشرك، وهي مستحقة لمن دعا له الوسيلة، كما في الصحيح أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه وسلم. ثم اسألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. وفي الصحيح أن أبا هريرة قال له: أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. تبين صلى الله عليه وسلم أن أحق الناس بشفاعته يوم القيامة من كان أعظم توحيدا وإخلاصا. من كان أعظم توحيدا وإخلاصا. لأن التوحيد جماع الدين، والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. فإذا شفع محمد صلى الله عليه وسلم هو لا يأذن إلا لأهل التوحيد. والشفاعة تحصل بأمرين، بإذن الله للشافع، وبشفاعته وبكون يشفع فيه مرضيا، وبالأمرين تحصل الشفاعة، ويشفع بعد الإذن وبعد الرضا. إذا كان المشفوع فيه مرضي الإصيرة مرضي العمل استحق الشفاعة بعد إذن الله. وكم من ملاك استهلاك لثلاثة إلا من بعد أن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الشفاعة تحصل لك بالأمرين، أحدهما إذن الله، والثاني أن يكون عملك مرضيا لتوحيدك وإسلامك، ولا يشفعون إلا لمن يشاء. وفي الصحيح أنه قال أن لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فينائلكم إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. مثل ما تقدم حاجة بمرة لما قال ما لحقنا، قال الله أبوه ما لحقنا في شفاعة رسول الله. قال من قال لا إله إلا الله خلصا من قلبه، وقال من نفسه. نعم. سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فإذا الشفع وقال في كفرة فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من المشركين من حميم ولا شفيع يطاع. نعم. الله المستعان. فإذا شفع محمد صلى الله عليه وسلم حد له ربه حدا فيدخله الجنة، وذلك بحسب ما يقوم بقلوبه من التوحيد والإيمان. وذكر صلى الله عليه وسلم أنه من سأل الله له الوسيلة حلت عليه شفاعته يوم القيامة. تبين أن شفاعته تنال باتباعه بما جاء به من التوحيد والإيمان، وبالدعاء الذي سن لنا أن ندعو له به. وأما السؤال بحق فلان فهو مبني على أصلين، أحدهما ما له من الحق عند الله، والثاني هل نسأل الله بذلك كما نسأل بالجاه والحرمة. أما الأول فمن الناس من يقول للمخلوق على الخالق حق يعلم بالعقل، وقاس المخلوق على الخالق كما يقول ذلك من يقول من المعتزلة وغيرهم. ومن الناس من يقول لا حق للمخلوق على الخالق بحال، لكن يعلم ما يفعله بحكم وعده وقدره كما يقول ذلك. لكن يعلم ما يفعله يعلم ما يفعله بحكم وعده وقدره. يعني يدخل الجنة على الإيمان ويدخل النار على كفر الأشياء، ولكن ليس معناها من حق مفترض أنه يدخل الجنة على التقوى والإيمان، بل هو فضله وإحسانه. فضله وإحسانه اقتضى ذلك، أنه سبحانه وتعالى وعد أهل التقوى والإيمان دخولهم الجنة، هذا فضله وإحسانه، وسمه حقا سبحانه وتعالى فضلا منه. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يسوي شيء، فضل منه ليس بأمر لازم. نعم. كما يقول ذلك من يقوله من أتباع الجهل والأشعري وغيرهما ممن ينتسب إلى السنة، ومنهم من يقول بل كتب الله على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه حق العباد المؤمنين كما حرم الظلم على نفسه، لم يوجد ذلك مخلوق عليه ولا يقاس بمخلوقاته، بل هو بحكم رحمته وحكمته وعدله كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، كما قال في الحديث الصحيح الإلهي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وفي الصحيحين عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه أن لا يعذبه. فعلى هذا القول بأنبيائه وعباده الصالحين عليه سبحانه حق أوجبه على نفسه مع أسباب، وعلى الثاني يستحقون ما أخبر بوقوعه وإن لم يكن ثم سبب يقتضيه. فمن قال ليس للمخلوق على الخالق حق يسأل به، كما روي أن الله تعالى قال لداود: وأي حق لآبائك عليه؟ فهو صحيح، إذا أريد بذلك أنه ليس على المخلوق عليه حق بالقياس والاعتبار على خلقه كما يجب للمخلوق على المخلوق، وهذا كما يظنه جهال العباد من أن لهم على الله سبحانه حقا بعبادتهم. وذلك أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته جاهلية ولا جاهلة؟ تخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه يصير له على الله حق من جنس ما يصير للمخلوق على المخلوق، كالذين يخدمون ملوكهم وملاكهم فيجذبون لهم مرفعة ويجعلون عنهم مرة، ويبقى أحدهم يتقاضى العون والمجازاة على ذلك ويقول له عند جفاء أو إعراض يراه منه: ألم أفعل كذا؟ يمنع عليه بما يفعله معه، وإن لم يقل بمثاله كان ذلك في نفسه. وتخيل مثل هذا في حق الله تعالى من جهل الإنسان وظلمه. ولهذا بين سبحانه أن عمل الإنسان يعود نفعه عليه، وأن الله غني عن الخلق، كما قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، وقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، وقوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده وإن تشكروا يرضه لكم، وقوله تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم، وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، وقال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد بين سبحانه أن المال، وهذا كله يبين أن أملهم لهم وخلقهم وأوجدهم وأعطاهم السمع والبصر وأحسن إليهم، أجرى لهم الأنهار وأنبت لهم النبات والثمار وأجرى لهم العيون وأعطاهم النعم الكثيرة، فإذا أحسنوا فقد أحسنوا لأنفسهم وشكروا المنعم، والله وعدهم على هذا الشكر الخير العظيم، ولو أنه لم يعطهم ولم يزادهم ولم يدخلوا الجنة بل ماتوا فقط وانتهوا لما كان عليه حق ذلك، فقد أحسن إليهم في الدنيا وأعطاهم وتوكل عليهم ويسر لهم النعم، إذا الأمر له كله سبحانه وتعالى، خلقهم أوجدهم أحسن إليهم وأعطاهم ما أعطاهم، فله الفضل والحكمة سبحانه وتعالى، فإذا أعطاهم مع هذا دارا كريمة في الآخرة ونعيما في الآخرة فهذا فضله سبحانه وجوده وكرمه جل وعلا. نعم، أما أولئك الذين أساءوا أخطأوا ضيعوا ولم يلتزموا فقد استحقوا العقوبة في أعمالهم السيئة وإعراضهم وغفلتهم وعدم شكرهم. نعم. هذا مثل ما تقدم عليكم مثل الجهل والحومة والوقوف في عن المأمون المنكر، أو نقول لا، الحق الذي وعدهم إياه نوع تفضل منه هو سؤال بصفة من صفاته بإحسانه بجوده بكرمه، ليس مثل الجهل والحومة، فهو فوق ذلك. والجهل والحومة لا وجه لها من السؤال، لكن الحق الذي عليه أولياءه وأطاعت حق تفضل منه، والسؤال به له وجه من جهة أنه إحسان منه وتفضل منه على عباده وتوسل بإحسانه وكرمه وجوده إلى الوعد في عباده من إدخالهم الجنة ومن دعائهم إلى النار. لكن لما كان أمرا محتملا وأمرا فيه شبهة وفيه إجمال كان عدم التوسل به هو الأرجح، وهو الذي جعل الأنبياء والرسل تركه، وإنما توسل الرسل والأنبياء والأخيار بأسمائهم وصفاتهم وبأعمالهم هم صالحة. قد بين سبحانه أنه المال بالعمل، أنه المال بالعمل. فقال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر ما يعلمتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعما والله عليم حكيم. وفي الحديث الصحيح الإلهي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أسجل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أسقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا بصعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخلط إذا أرسل البحر. وبين الخالق تعالى والمخلوق من الفروق ما لا يخفى على من له أدنى بصيرة، منها أن الرب تعالى غني بنفسه عما سواه. الظاهر يسمى هذا وهذا وضوح. الله المستعان. هو كل فعل جاز وزاد كلها غير مشروع، يعني هي عمل لك لا ولا جاه ولا الحرمة ولا الحق حق فلان. نعم لكنها مرجوح بعضهم حتى عن العزم عبد السلام قال إن في حق النبي خاصة بذلك لحديث الأعمى. لا كل هذا مثل ما عرف كل هذا لا وجه له، يعني حديث الأعمى وحديث الاستسقاء كلها في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بالذات. نعم ما تذكر تبارض عن العلم إن توسل الجاه والحق والجاه ليس من الوسائل الشرعية اطلاق توصلك بنبي ما فضل المعنى بدعاء له وسبحانه ما فضل لها معنى وعلق قال ان صح الخبر ما عندك توقف في صحة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الفصل الأول في بيان السبب الباعث لأبي عبد الله البخاري على تصنيف جامعه الصحيح وبيان تسميته في ذلك: اعلم علمني الله وإياك أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة لأمرين: أحدهما أنهم كانوا في ابتداء الحال قد يروا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم خشية أن يختلف بعض ذلك بالقرآن العظيم، وثانيهما لسعة حسهم وخيلان أذهانهم ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة. ثم حدث في أواخر عصر التابعين تبويب الآثار وتبويب الأخبار. يصلح يكون كلاما ثالث والأمرين يصلح يكون هذا ثالثا، الأول ما كما قد سبق من النهي عن الكتابة كما العزيز حتى لا تكتب في القرآن، والأمر الثاني ما أعطاه الله من الحفظ العظيم أنه يعتمد على حفظه في أمورهم، والأمر الثالث قلة الكتابة بينهم. ثم كثرت الكتابة وتغير الحفظ وصارت المشاغل وطرح نصف النهي عن الكتابة أن الرسول أعلن عن نهي الكتابة وأمر بها لأبي شاه أكتب لأبي شاه وعلي عبد الله بن عمرو يكتب الحديث، فظهور هذه الأمور كتب الناس الحديث. التابعين يعني كسر في العبارة الأخبار تدعون وتابعون فلا تدعون لأهل الإسلام لا تدعون لهم من مصدر يعني مصدر بمعنى تنفعل. ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدريب الآثار وتدريب الأخبار لما انكسر العلماء في الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكر الأقدار فأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح صبيح فأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وخلافة الضحى مسلم بن صبيح هذا صاحب مسعود وصاحب جبار مسعود وضحى عبد مسعود وغيره من مسلم بن صبيح وهذا ربيع بن صبيح مسلم بن صبيح بالظن وهذا ربيع بن صبيح وكانوا يحلفون كل باب على حده الى ان قام كبار اهل الطبقه الثالثه فدونوا الاحكام وصنف الامام مالك من الموطا وتوفى فيه القوي بحديث اهل الحجاز ومزجه باقوال الصحابه وفتاوي التابعين ومن بعدهم وصنف ابو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بمكه وابو عمر وعبد الرحمن بن عمر والاوزاعي بالشام وابو عمرو الاوزاعي وابو عمرو عبد الرحمن وابو عمرو عبد الرحمن بن عبد الاوزاعي بالشام وابو عبد الله سفيان بن سعيد بن الثوري كلهم طبقه متقاربه نعم الثالث نعم الأوزاعي ومالك الثوري كلهم أقران قريبون نعم نعم وأبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار بالبصرة ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النفس على أموالهم إلى أن رأى بعض الأئمة منهم أن يفد حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وذلك على رأس الفئتين فصنف عبيد الله بن موسى العبدي الكوفي مسندا وصنف مسجد بن مسرهد البصري مسندا وصنف أسد بن موسى الأموي مسندا وصنف معين بن حماد الشجاعي يزيل مصر مسندا ثم اختفى الأئمة بعد ذلك أثرهم فصلى الإمام من الكفار إلا وصنف حديثه على التالي الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم من النبلاء ومنهم من صنف على الأبواب والمساني معه لأبي بكر بن أبي شيبة فلما رأى البخاري رضي الله عنه هذه التصانيف ورواها وانكشف رياها واستدلى محياها وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح والتحريف وجبيه منها يشمله التضعيف فلا يقال لغسله سميه فحرك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه إسحاق بن إبراهيم الحنبلي المعروف بن راهوي كذلك فيما أخبرنا أبو العباس أحمد بن عمر اللؤلؤي عن الحافظ أبي الحجاج المزي أخبرنا أيوب بن يعقوب أخبرنا أبو الأمن الكندي أخبرنا أبو مجلس الكندي وأخبرنا أبو منصور القزال أخبرنا الحافظ أبو بكر الخطيب أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن معين كما دخله إلى محمد البخاري بها يقول سمعت إبراهيم بن عقل النسوي يقول قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري كنا عند إسحاق بن راهويه فقال لو جمعت الكتاب مختصرا للصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوقع ذلك في قلبي فأتت في جمع باب الصحيح. بارك الله عليه جميعا اللهم صل على محمد. وروينا بابن ابي الثابت عن محمد بن سليمان بن خالد قال سمعت البخاري يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم وكاني واقف بين يديه وبيدي مروحه الف بها عنه فسالت بعض المعذبين فقال لي انت تجز عنه الكذب وهو الذي حملني على اخراج الجامع الصحيح. وجزاه الله خيرا. وقال الحافظ ابو ذر الحروي من ابواب الهيثم عن محمد بن رشيد الكشمي علي يقول سمعت محمد بن يوسف سالت ربي يقول قال البخاري ما كتبت في كتاب الصحيح حديثا الا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. وقال من وقال الله وقال الله. وقال الحافظ ابو ذر الحروي سمعت ابا الهيثم بن محمد بن رشيد الكشمي علي يقول سمعت محمد بن يوسف سالت ربي يقول قال البخاري ما كتبت في كتاب الصحيح حديثا الا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. يتحرى أن يوفق يسأل ربه أن يوفق لهذا الأمر. الله المستعان. الله المستعان. وقال أبو علي الغفلاني روي عنه أنه قال خرجت الصحيح من 600,000 حديث. وروى الإسماعيلي عنه قال لم أحب خيار الكتاب إلا صحيحا وما تركت من الصحيح أكثر. قال الإسماعيلي لأنه لو أخذ كل صحيح عنده لجمع في الباب الواحد حديث جماعة من الصحابة ولا ذكر طريق كل واحد منهم إلى صحة فيصير كتابا كبيرا جدا. وقال أبو أحمد بن علي سمعت الحسن بن حسين البزار يقول سمعت إبراهيم بن معقل النسفي يقول سمعت البخاري يقول ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحيح حتى لا يطول. وقال الترمذي ايضا سمعت محمد بن ابي حاتم البخاري الوراق يقول رايت محمد بن اسماعيل البخاري في المنام يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع البخاري قدمه في ذلك الموضع. وقال حاضر أبو أحمد المعادي سمعت الفرقية يقول سمعت نجم بن فضيل وكان من أهل سامي يقول فذكر نحو هذا المنام أنه رآه أيضا. وقال أبو جعفر المحمود بن عمرو العقيلي لما ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم فاستحسنوا وشهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديث. قال العقيلي والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة. الفصل الثاني في بيان موضوع الحديث والكشف عن أولاه فيه. نعم صحيح هاي صحيح أن يكون خير أخوان كان صحيح. نعم اللهم صل وسلم. نعم نعم نعم اللهم صل وسلم. نعم الله لنا ولك. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم مصر الحجاج هذا نفع التابعين يعني يقدم. كل بخاري يرى في المنام يرى في المنام كله لا لا متأخر نعم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث طبقات الصحابة ثم التابعين ثم التابعين. نعم حضرت إبراهيم. نعم سبحان الله سم نعم نعم مثل لا والله لك شو نعم إذا هلك هالك ما شاء الله يا قوة عن بنتين وأبوين وكان من كم؟ نعم نعم وزين بنتين أربعة بينهما والأم واحد والأب تمت ما بقي شيء، ما حصل لا بزيادة على الفرض الواحد من الفرض فقط. من أي أقسام البنات؟ بنات هنا يعني عندكم الفرض أربعة أقسام بالنسبة إلى معينة. من أي أقسام؟ من يرث الفرض. نعم. وبالتعصيب؟ وبالتعصيب ولا ينعو بينهما. والأم؟ الأم من يرث الفرض فقط. الأصل الأول. والأب؟ من يرث الإنصار بكارة للتعصيب بكارة غير معلومة. وهنا ويشبه الأرض في صورة نعم جمع اللي بعد بنت وبنت ابن وأم وجد أبي أب ابن ابن ثلاثة بنت الابن أربعة والأم وجد أبو الأب واحد ثمت ما بقي شيء ولا جاب شيء. وسيد من أي أقسام البنت مثل الابن؟ البنت مثل الابن من يرث الفرض والأم؟ وجد ولا يجمع بينها ويجمع بينها مثلا وهنا أكثر من بالفرض فقط لا الصورة يعني إذا كان مثلا أولاد ولا بقي شيء ما مثلا الفرض وهكذا مع الذكور من الرجال ليس له إلا الفرض من الأب والجد من في هذا كذلك عن أربع بنات ابن وأم أم وأبي أبي أبي أب جد وسفع ثالث. نعم وسلم وفي بنات الابن الأربع أربعة نعم تبقى لها واحد نعم منزلة البنات إذا فقد البنات نعم عند فقد البنات في البنات في منزلتين يعطون ثلثين وأم الأم وهذه تسمى جدة لا سدس وجد المرتفع هذا جد المرتفع أبو أبو أبي أب لا سدس منزلة الأب نعم ولو على ولو على نعم فلي شيء لا زاد فلا نقص نعم بنات الابن أي الأقسام من الذين يرثون هذا الفرض صار أو بالتعصيب صار أو ليل معظمهم وجد وجد من الذين يرثون هذا الفرض فقط وجد من الذين يرثون هذا الفرض صار أو بالتعصيب صار وليل معظمهم صار ها صار هذا نعم اللي بعده هذا كارث عن زوج وابن وبنت بس زوج وابن وبنت مثل المرأة عن زوجها وابنها وبنتها ابن وبنت في مسألة من كم عدد بأي عدد زوج وابن وبنت في قطر الزوج شاطين ورمع الابن وبنت سبع نص وش السنة مثلا هاي فيها ربع ستة معنى أقل معنى أقل يا ثم كان أخر العمل فأولى وقواله ما يأتي واطلب طريق الإستاذ كامل من أربعة الزوج مش أول شو الدليل قوله تعالى ولكم نصف إن لم يكن له ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع فلكم الربع وهل لها ولد ميت في لها ولد معك ابن وبنت هذا ولد لهم بلد الابن والبنت نعم فيكون لها الربع نعم والباقي ثلاثة من هي له من ابن والبنت لا لا ما لها نص مع أخوها ما لها نص من الذكر من حضر فيه بينهما يوصيكم الله في أولادكم من الذكر لا يهش يوصيكم الله في أولادكم في الآية تماما يوصيكم الله في أولادكم وش بعدها وهالي معك وش يصيرون ابن وبنت ما يعطون ذكر ابنك حضر فيه ما يدخل في الآية معك ابن وبنت ما يجي وراك خالف الآية لا تخالف الآية ثلاثة بينهم بينهم من بنت واحد أخوها اثنان ما قطع بنت نصف إلا إذا معها أحد معها أخوات حصل في الحالة فإن كانت واحدة فلها نصف هذه مو واحدة معها أخوها من أي الأقسام الزوج في الفرد فقط ولا بالتعصيب ولا بأي شيء الزوج الزوج من أي الأقسام الأربعة ورثها أقسام من أربعة فقط والبنت من أي الأقسام نصر تارة تعصيب تارة ولا يجمعون بينهما وش وش وش مثلا بالتعصيب ولا بالفرد هنا في الصورة هذه بالفرد ولا بالتعصيب هنا هو تعصيب انت اعطيتها اثنين اللي الباقي بالتعصيب هذا تعصيب الفرد اعطيتها نص هذا الفرد ما هنا اعطيتها تعصيب مع اخيها نعم والابن التعصيب ولا الفرد بعد الابن الفرد التعصيب النزاعات اللي يجب التعصيب فقط الابن لا التعصيب لا يفرض الشيء لا التعصيب بعد إذا هذا كان عن زوجة ما شاء الله ثلاثة بنين وبنت بس في بس أنا منه في الزوجة واحد والباقي تعصيب للذكري والباقي سبعة وهم سمهم ثلاثة بنين وبنت سبعة حيوان يعني قياسنا عليهم نعم الباقي سبعة وهم سبعة نعم ورثتهم سبعة يعني نعم الذكر عن الرأسين نعم نعم ايه وش دليل يوم تعطيها ثمن نعم يوم تعطيها ثمن وش دليل الزوجة ايه ولهن قوله تعالى ولهن الربع بما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم لكم ولد ولهن الثمن وهل فيها ولد نعم وش دليل يوم تقسم بينهم الباقي نعم يوم تقسم الباقي بين الأولاد وش دليلك الباقي بين الأولاد وش حجتك وش قوله تعالى اتقوا الله في أولادكم إن كان منهم خفض أصلا أعطيتهم الباقي للآية الكريمة نعم مع للآية الكريمة من أي الأقسام الزوجة من الذين لا يرجون إلا بخمس فقط والبنين من الذين سمعتم بالذكور من الذين يرجون بالتعصيب فقط والبنت من الذين يرجون بالتعصيب الشارع وبالفرد الشارع ولا يرجون وفي هذه الصورة ما ذكرت بالتعصيب تعصيب هنا من أجل إخوتها من يمن بعد إذا هلك هالك عن زوج وابن بس في الزوج والباقي تعصيب وين كان مكان ابن ابن الباقي تعصيب وش حقوش ولا في الزوج ولا يفل ابن الأرض دائم والابن وابن الابن دائما وهكذا ابن الابن وش حجك لو تعطيه الربع ولا ما تعطيه النص الزوج ولا قوله تعالى ولكم نصف أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع وهذا فيها ولد من يملك حفظ القرآن لا بد على الأقل حفظ آيات المواريث اللي يقرأ المواريث من أهم الأشياء يحفظ آيات المواريث يكتبها في ورقة نعم يحفظها جيدا آيات المواريث نعم لأنها أعظم متن في هذا نعم لا بد أن تحفظوا آيات المواريث حفظا جيدا وإن شاء الله يعينك ولا حفظ الكتاب كله والكتاب كله من أهم الأشياء نعم ما في أحد ومات عمر ولا يتأخر عامله عنه ولا تلحقه علامة تسمية ولا جمع بل يقال قام رجلان ورجال ونساء وما يقال قام رجل وشد يتعاقبون فيه ملائكة بالليل أو مخرجيهم أو مخرجيهم وتلحقه علامة تأنيث إن كان مؤنثا فقامت هند وطلعت الشمس ويجوز الوجهان في مجازي التأنيث الظاهر نحن قد جاءكم موعظة من ربكم قد جاءكم بينة وفي الحقيقي المنفصل نحو حضرت القائمة امرأة والمتصلة بالاستيذاب نعمة وبئس وهيمت المرأة هنا وفي الدم نحو قالت الأعراب إلا جمع التسبيح فتمفرديهما نحو قام الزيدون وقامت الهندات وإن من امتنع بالنفي ما قامت إلا هند لأن الفاعل مذكر محذوف فحذيه في نحو أو إطعام في يوم ذي مصطفى يقينا وقضي الأمر واسمع بهم وأبصر ويمتنع في غيرهم. لما انقضى الكلام في ذكر المبتدأ والخبر وما يتعلق بهما من أبواب النواسخ شرعت في ذكر باب الفاعل وما يتعلق به من باب النائب وباب التنازل وما يتعلق به من باب الاشتغال. اعلم أن الفاعل عبارة عن اسم صحيح عن اسم مقرر أو مؤول به أسند إليه فعل أو مؤول به مقدم عليه بالأصالة واقعا منه فالأول أسند إليه فعل واقع منه فإن الضرب واقع من زيد والثاني اسم أسند إليه فعل قائم به فإن العلم قائم بزيد. هذا واضح في بيان الفاعل فإن الفاعل كما تقدم اسم ظاهر أو مؤول أسند إليه فعل قبله أو مشرف للفعل واقع منه أو قائم منه ما من باب الإيضاح ومزيد الدقة في الحد وإلا فالعلم أيضا واقع منه لأنه كل يتعلم وتعب حتى حصل العلم بالأسباب التي يسرها الله له من المطالعة والمذاكرة وحصول حلقات العلم والسؤال وإن هذه الأشياء وقعت منها أيضا. لكن لما كان العلم يثبت في قلبه ويستقر في قلبه قيل قائم به ولكنه ما حصل إلا بفعل أيضا بأفعال وقعت منه وواصلها ويد فيها حتى حصل له العلم الذي استقر في قلبه. والحاصل أن الفاعل شيء ظاهر اسم ظاهر قام زيد أو مؤول باسم ظاهر إن أعجبني أنك قائم أو يعجبني أنك قائم إنه أول أنك قائم في تأويل قيامك يعجبني قيامك أو أعجبني قيامك مثل يعجبني أن تقوم المعنى يعجبني قيامك فأنا وضع له أول في المصدر يعجبني قيامك ثم أول بفعل مثل الله يهتم قلوبهم إن الله يهتم معنى لهت قلوبه شفاء المعنى لهت زيد قوي قلبه زيد حسن فعله فهو معنى فعل. نعم هذا كله واضح فيه ما ذكره المؤلف. نعم وقولي أولا أو مؤول به يدخل فيه أن تخشع في قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم فإنه فاعل مع أنه ليس بإسم ولكنه في تأويل الإسم وهو الكفر يعني خشوع ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع يعني خشوع قلوبهم خشع خشوعا مثل يعجبني أن تقوم يعجبني قيامك. وقوله ثانيا أو مؤول به يدخل فيه مختلف في قوله تعالى مختلف ألوانه فألوانه فاعل ولم يسند إليه فعل ولكن أسند إليه مؤول بالفعل وهو مختلف فإنه في تأويل يختلف مثل الله يهتم قلوبهم وتخشع أبصارهم وما أشبه ذلك. وخرج بقوله مقدم عليه نحو زيد من قولك زيد قائم وليس بفاعل لأن الفعل المسند إليه ليس مقدما عليه بل مؤخرا عنه وإنما هو مبتدأ والفعل خبر. ليس فاعل في الاصطلاح اصطلاح النحاة ما يقال فاعل ولا في اللغة العربية وفي الحقيقة هو فاعل القيام فاعل القيام زيد قائم زيد قاتل هو الفاعل لكن لما تقدم صار مبتدأ في الاصطلاح والبعد خبر فلو قدم إذا قام زيد صار زيد فاعلا في الاصطلاح فاعلا في الواقع جميعا، لكن لما قدم على الفعل صار فاعلا في المعنى والحقيقه وليس فاعلا في الاصطلاح اصطلاح المحاك، لانه تقدم على الفعل. وخرج بقولي بالاصاله نحو زيد ان قولك قائم زيد، فانه وان اسند اليه شيء واول بالفعل وهو مقدم عليه، لكن تقديمه عليه ليس بالاصاله لانه خبر فهو في نيه التاخير. وخرج بقولي واقعا منه الى اخره نحو زيد من قولك ضرب زيد، فان الفعل المسند اليه واقع عليه وليس واقعا منه ولا قائم به. ولهذا يسمى نائب فاعل ولا يسمى فاعلا، لانه لم يقع منه فعل وانما اوقع به، ضرب زيد وقتل عمرو وسجن خالد، ثم وقعت عليهم وليسوا فاعلين ولكنهم في حكم مفعول ويسمى نائب فاعلا. وانما مثلت الفاعل بقام زيد ومات عمرو ليعلم انه ليس معنى كون الاسم فاعلا انه سماه احدث شيئا، بل كونه مسندا اليه على الوجه المذكور. الا ترى ان عمرو لم يسجد الموت ومع ذلك يسمى فاعلا. وهكذا مثل مريض زيد، مريض زيد هو ما احدث المرض لكن اسد اليه الفعل، مريض زيد صار مريض فعل النار زيد فاعل، ومريض زيد والمرض ليس من فعله وقع به. وهكذا مات خالد من هذا المعنى. نعم. واذا عرفت الفاعل فاعلم ان له احكام، احدها ان لا يتاخر عن تبع الاحكام. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خاتم النبوة. حدثنا قتيبة قال اخبرنا حاتم بن اسماعيل. ساكن نعم يا شيخ كحفة قبل مثل قبل هذا. نعم حدثنا قتيبة قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت لي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح برأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه، فقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. وفي الباب عن سلمان وقرة بن إياس المزني وجابر بن ثمرة وأبي مرثد وأبي رثمة وأبي رمتة وبريدة الأسلمي وعبد الله بن فرجس وعمر بن أخطر وعبد الله بن فرجس وعمر بن أخطب وأبي سعيد. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. السائب يزيد صحابي صغير حج به مع النبي صلى الله عليه وسلم وابن سبع سنين، في هذا حصل من الخير كثير، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم له ومسح عليه الصلاه والسلام. قال له في الباب قوله في الباب. أما حديث سلمان فأخرجه الترمذي في الشمائل، وأما حديث قرة بن إياس فأخرجه أحمد، وأما حديث جابر بن ثمرة فأخرجه الترمذي بعد هذا، وأما حديث أبي رمتة وحديث بريدة فأخرجهما أحمد، وأما حديث عبد الله بن شرف فأخرجه أحمد ومسلم والترمذي في الشمائل، وأما حديث عمرو بن أخطب فأخرجه أحمد، وأما حديث أبي سعيد فأخرجه الترمذي في الشمائل. قوله: هذا حديث حسن صحيح غريب، وأخرجه البخاري في الطهارة وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الطب وفي الدعوات أخرجه مسلم في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي في الطب. حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال أخبرنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذي بين كتفيه غدة حمراء مثل بيض بيضة الحمامة. هذا حديث حسن صحيح. هو معنى ذل الحجلة يعني ليس بالكبير. نعم الحجلة غير يعني بيضة الحجلة حجلة معروف ذل الحجلة الخيمة الصغيرة على مثل الأزار إذا الربع يكون الحجلة ليست كبيرة تقارن بيض الحمامة وأشبهها يعني لأن لحمة مرتفعة عندنا هو الأيسر عليه الصلاة والسلام. نعم قال على قوله مثل زر الحجرة تكلم قبل الحمام تكلم قوله مثل زر الحجرة. نعم يا يعني ما مبارك ما مبارك مثل ما تقول صلى الله عليه وسلم. نعم هذا المراد والله مقدس مبارك يعني هذا المراد. باب حدثنا أحمد بن معين أحمد بن مني قال أخبرنا عباد بن عوام قال أخبرنا الحجاج هو ابن أرطاء عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم خموشة وكان لا يضحك إلا تبسما وكنت إذا نظرت إليه كنت أكحل العينين وليس بأكحل صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح غريب. قد انتقل على المؤلف لأن الحجاج رائع والله مدلس أيضا هذا سيارة أحمد في خموشة صلى الله عليه وسلم قوله خموشة بضم الحاء المهملة والميم أي دقة ودقافة متناسبة لسائر أعضائه. بس يا قول هذا حي وأخرجه أحمد والحاكم. بس ولا اعتراض. لا لا لا مؤلف قال حسن صحيح لأجل كثرة الروايات في مسألة حدثنا أحمد بن منيع بس بعد لكن وكان لا يبحث أي غالب أحواله إلا تبسما هو مقدمة الظهر. حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا أبو كفن قال أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العينين ملهوس العقل. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو كان رسول الله صلى الله قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العينين منهوش العقل. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم قال واسع الفم. قلت ما أشكل العينين قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقل قال قليل اللحم. هذا حديث حسن صحيح. اللي عندك نعم يا ولي يا على عبد الله هذا عمرو بن هيثم القطعي تضم القاف رص المهمله او القطع البصري قطع الصغار الشافعه مات على راسه بتكلم البخاري في الأدب المفرد ومسلم والبخاري. نعم، السؤال الثاني. أظن الهم خلف على الأخير. سؤال. سألت سمعت أنا. تكلم عن قانون ولا أجل؟ نعم. قريع الفريلاق. نعم. وفي رواية مسلم وما ضليع الفم قال عظيم الفم. قال النووي أما قوله في ضليع الفم عظيم الفم فكذا قاله الأكثرون وهو الأظهر. قالوا والعرب يمدح بذلك ويذم صغر الفم وهو معنى قول ثالث. والعرب كذا العرب تمدح بذلك تمدح بذلك وتذم صغر الفم وهو معنى قول تعالى في ضليع الفم واسع الفم. وأما قوله في أكثر العينين فقال القاضي هذا وهم من سمات الاتفاق العلماء وغلط ظاهر وصوابه ما اتفق عليه العلماء ونقله أبو عبيد وجميع أصحاب الغريب أن الشكل حمرة في بياض العينين وهو محمود والشهلة حمرة في سواد العين. وأما المنبين حمرة في بياض وهذا لا تكون حمود من جمال العين حمرة في البياض مع سواد مع استقامة سواد العين. وأما المنهوج فبالسين المهملة هكذا ضبطه الجمهور منهوج نعم نعم. حدثنا قتيبة بن سعد تفسير الشكل وهو في اللغة يعني أخطأ في اللغة. نعم في معنى الشيخ الاختلاف يختلف في الاجتماع. نعم نعم اجتماع في الرياض في المسلم لا بعد الأوهام الله. نعم أقول هنا يقول صغرا إلى الصواب صغير أو صغر وماذا كان هنا صغير عظيم الجمهو عظيم الجمهو واسع الجمهو هذا معنى ضليع العلم يعني واسع معلوم أن يكون واسع الجمهو عظيم الجمهو فمما يحصل به القوة على الكلام والتوسع على الكلام ولما هو وجه. نعم ما هذا الصحيح ضليع الفم كبير الفم أو واسع الفم ضد الصغر يعني. نعم يبقى صغير الفم ويبقى في فمه صغر ويبقى صغير الفم الشخص الذي فمه ضيق. نعم. حدثنا قتيبة قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مفترق. هذا حديث غريب له شواهد. اللهم صل على باب حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى ابن مريم فإذا أقرب الناس من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. هذا حديث حسن صحيح غريب. اللهم صل على رسول الله. اللهم صل على رسول الله. رأيته في أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على رسول الله. وموسى طويل وعيسى ربعة من الرجال جميع عليه الصلاة والسلام. نعم. الملائكه الملائكه جبرائيل له 600 جناح وفي ذلك خلقه الله، لكن فيه بعض الصور التي جاءه فيها بصور رجل من اجمل الرجال، لان اللحيه الغريبه كان من اجمل الرجال، فمعنى ان جبرائيل جاء في بعض الصور في بعض الاحيان تصور في اللحيه يعني تبيها له في الجمال. جبرائيل له صور كثيره. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. واما قول السائل هل يكون هذا الموالاة نفاقا يكون كفرا؟ فجواب ان كانت الموالاة مع المسافرين وزيارهم والخروج معهم في قتالهم ونحو ذلك، فانه يحكم على صاحبها بالكفر، كما قال تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم، وقال تعالى وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آياتنا أن يكفروا بها وإن استهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم لم مثلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جمع المشركين وسكن معهم فإنه مثلهم. وقال أنا بريء من مسلم بينه وبين المشركين، رواهما أبو داود. وإن كانت الموالاة لهم في ديار الإسلام إذا قدموا إليهم ونحو ذلك، هذا عاص عازم متعذر متعذر وللوحيد. وإن كانت موالاتهم لأجل دينهم يجب عليه من التعذير بالهم والأجل والأجل. وإن كانت الموالاة لأجل دينهم فهو مثل، وإن كانت الموالاة لأجل دينهم يجب عليه من التعذيب بالهجر والأجب والأجب ونحو ذلك. وإن كانت الموالاة لهم في ديار الإسلام إذا قدموا إليهم ونحو ذلك فهذا عاص آثم متعذر للوعيد. وإن كانت الموالاة وما إن كانت الموالاة لأجل دينهم يجب عليه من التعذيب والبلاء. دينهم كمان هو عندك دينهم جال ويا ونون ومين دينهم بالدال والياء والنون والهوى والمين. نعم لاجل دينهم يجب عليه من التاجيل بالهدي والاجل والحيل ونحو صفحه صفحه صفحه صفحه اي صفحه هذه؟ صفحه 350 كلمه. الله يبارك. نعم ولا تلاجوا دينهم هم ولا تعليم ولا تلاجوا دينهم كفر للدين. كيف يصنع ولا تلاجوا دينهم على يحب دينهم يره وكافر مثلهم هو تعليم يقتل ولا تلاجوا دينهم يقتل في مرتد ما بدل الدين فاقتلوه. فطلع إشارة هذه فطلع إشارة على الحاشم واضح في الأصل ما لهم لأجل إيه ما دام ولاهم لأجل إيه قبل. في حالة قتل جلاد الإسلام جلاد قبل. نعم هذه أشياء كبيرة هذه. نعم سليمان صاحب الرسالة سليمان بن عبد الله صاحب الرسالة هذه كلها سليمان سليمان ولا من هو؟ صاحب الرسالة هذه سليمان ولا ما سماه؟ أبو سليمان أوله ولا في آخره؟ بعدين تكمل كمل كم نعم صفحة كم ثلاثين وكم؟ وأما قول السائل أن يكون هذا موالاة نفاقا أم قد يكون كفرا؟ فالجواب إن كانت الموالاة مع مساكنة في ديارهم والخروج معهم ففي قتالهم ونحو ذلك فإنه يحكم على صاحبها بالكفر، كما قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقال تعالى وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها وإن استهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا لحدهم غيره انكم لامرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جمع المشركين وسكن معهم فانه مثلهم. وقال انا بريء من مسلم بين اظهر المشركين، رواهما ابو جهل. وان كانت الموالاه لهم في ديار الاسلام إذا قدموا إليهم ونحو ذلك فهذا حارس حارس متعب للوعيد وإن كان اسمه ولا يعني إذا ولاهم كان بإكرام والوليمة وأشبه ذلك هذا هو محل النسيان نعم. أما إذا ولاهم من أجل دينهم من أجل محبة دينهم أو من أجل أنه يود هذا الدين أو يميل إليه هذا شيء أكبر نعم. فهذا عاص عاص متعب للوعيد وإن كان اسمه ولكن لأجل دينه يجب عليه من التأجيل بالهجر والحجب ونحو ما يجر أمثاله وإن كانت الموالاة لأجل دينهم فهو مثلهم وإن كانت الموالاة ليش؟ وإن كانت الموالاة من أجل دينهم خاف دنياهم دنياهم هذا هو الظاهر لكن الفرق فيه ولا ما دام جسدين دينهم بعدها هذه دنياهم وش بعدها؟ وإن كانت الموالاة من أجل دينهم يجب عليهم من التأجيل بالهجر والحجب والحجب ما ينكر أمثاله وإن كانت الموالاة لأجل دينهم بعدها هذا خطأ صوابه دنياهم يعني دنياهم الأول لدنياهم صوابه لدنياهم لأجل دنياهم استقام الكلام دنياهم استقام الكلام نعم استقام الكلام حال حاشي صوابه لأجل دنياهم الحاشي فوق صوابه لأجل دنياهم نعم الأولى حسن حسر المراحل نعم هذا الذي نعم هذا حاشي صوابه لأجل دنياهم الأولى وإن كانت الموالاة لهم في ديار الإسلام إذا قدموا عليهم ونحو ذلك فهذا حارس حارس متعرض للوعيد وإن كانت موالاتهم لأجل دينهم دنياهم لأجل دنياهم صوابه لأجل دنياهم نعم الأخيرة الوسطى يجب عليهم التأجيل بأجلهم ويجب لأجل دينهم يجب عليهم التأجيل بأجلهم اللهم اهدِ حجاب اللهم اهدِ حجاب لأجل دنياهم صوابه لأجل دنياهم وإن كانت موالاتهم لأجل دنياهم يجب عليهم من التأجير لهجر ولأجل ونحو ذلك ما يجر أمثاله وإن كانت الموالاة لأجل دينهم فهو مثلهم وما أحب ومن أحبك ومن حجر معهم ولكن ليتفكر السائل في قوله حمية حمية حمية دنيوية يمكن هذا لإبلاغ المحبة ولقلوبهم وإلا فلو كان يبغضهم في ذلك ويعاديهم لكان أقرب ولكان أقرب سائلهم لعينه ما يشفق لعينه ما يشفقهم ولا تشفقهم إيش؟ وإن كان لعينه وإلا فلو كان أحسن ولكن يترتب السائل في قوله حمية دنيوية يمكن هذا بإبلاغ المحبة في قلوبهم وإلا فلو كان يمكن هذا ولكن يتذكر السائل في قول حمية دنيوية يمكن هذا لإبلاغ المحبة في قلوبهم وإلا فلو كان يبغضهم في الله ويعاديهم لكان أقرب سائر لعينه لعينه؟ نعم لا عينه يغنونها وفادة لعينه وفادة وفادة ما يسحقهم لكان أقرب شيء لعينه ما يشفقهم أقر شيء هو أقرب أقر شيء لكان أقر شيء لكان أقر شيء أقر شيء لكان أقرب شيء لعينه ما يشفقهم ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني وما قول السائل إن كان ما يقول كيف لا وما قول السائل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبيه اتى في المدينه 20 يوما او قريبا منها وخرج إلى خيبر واستخلف على المدينة اتباع بن عرفطة. وقد ما أبي هريرة حينئذ المدينة مسلما فوافى اتباعا في صلاة الصبح فسمعه يقرأ ويل للمصلين فقال وهو في الصلاة ويل أبي فلان له بخيالان إذا سال سال بالوافي وإذا سال سال بالناقص. قال سلمة بن الأكوى خرجنا إلى خيبر قال رجل لعامل من أكواع لا تسمعنا من هنياته فنزل يحكي ويقول لهم لولا أن سمعتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا لأنزلا سكينة علينا وذلك الأسلام إلا خينا إنا إذا صيح بنا أتينا وبالسياح عولوا علينا وإن أرادوا فتنة أدينا. إيه يا شو نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قال صلى الله عليه وسلم من هذا السائل؟ قالوا عامر بن نصوى. قال رحمه الله فقال رجل من القوم وجبت يا رسول الله لولا ما استعتنا به. قال فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة فلما تصافوا خرج مرحب يخبر بسيفه ويقول قد علمت خيبر أني مرحب لا في السلاح بطر مجرد الحرب أسبلت الهب. إلى الحرب أقبلت تلحب من الحرب أقبلت تلحب. أنزل إليه عامر وهو يقول قد علمت خيبر أني عامر لا في السلاح بطر مغامر أحسن غاب الرجيم فوقع سيف مرحب في شفت عامر فأرضى ذهب عامر يسجل له وكان سيفه قصيرا رجع إليه سيفه فرصاب وصفه فمات. الله قال سلمة فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم سلام أن عامرا حبط عمله. فقال كذب من قال ذلك إن له أجران فجمع بينهما. إن له أجران وجمع بين الإسلام. كذب الألف لا إنه لجاهد مجاهد لأن ما تعمد في النفس أرابي يسف يرحب يضرب رجليه وكان الشيء قصيرا فطعن رسول الله تعالى رضي الله عنه وكان في هذه الطعنة موته رضي الله عنه نفسه نعم نعم لكن نفسه غير قصر غير عنه نعم إنه لجاهد مجاهد صلى عربي ابن خالها مثل ولما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قال قصوا فوقف الجيش قال اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأراضين السبع وما أضللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما أجرينا فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها اسلموا بسم الله. حاصره رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من 20 ليلة حواشي من المعنى فحاضره رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من 20 ليلة كانت أرضا وحمة شديدة الحرب فجهد المسلمون جدا شديدا فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيه فوافهم وحضهم على الجهاد وكان فيهم عبد أسود قال يا رسول الله فيه رجل أسود له قبيح الوجه ممكن الريح لا مال لي فإن قاتلت هؤلاء حتى أقتل أدخل الجنة قال نعم فتقتل وفقاتل حتى قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى فقد أسأل الله وجهك وطيب ريحك وكثر مالك. قال لقد رأيت زوجتين من الحور العين تتنازعان جبة علي فيدخلان فيما بين زيته وجبته وجبته. هذا شيء. فسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها ثم تحول الى الكتيبه والبطيء والسلاله اين خيبر كانت جانبين الاول الشق والنقاش الذي افتتح اولا والثاني ما ذكرنا عاقرهم حتى اذا ايقنوا بالهلكه كانوا في الصلح ونزل اليه سلام بن ابي الفقيه فقال حهم على حكم الدماء وعلى الذريه ويخرجون من خيبر ويخلون ما كان لهم من مال وارض ويخلون ما كان لهم من مال وارض يعني يتركون وعلى الصفراء والجمراء والحلقة إلا ثوبا على ظهر الإنسان لما أراد أن يجليهم قالوا نحن أعلم بهذه الأرض منكم فدعنا نكون فيها فأعطاهم إياها على شق ما يخرج من ثمرها وجرعها وقسمها على 36 سهما كل سهم 100 سهم وكان 3,000 و600 سهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجد به من امور المسلمين والنصف الاخر قسمه بين المسلمين وفي هذه الرجل قدم علي بن عمه جعفر بن ابي طالب واصحابه وما هم من اسهلهم ابو موسى واصحابه قال ابو موسى بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين اليه انا واخواني لي في جبع و50 رجلا من قومي ركبنا سفينه فانقلنا الى النجاز أظن أخوانه يعني البخاري أخوانه أظن أخوانه نعم فخرجنا مهاجرين عندك بالنون مع الأخوانه لأن هكذا اليوم صحيح سمعهم لا نقول نعم خرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوانه نعم في 50 رجلا من قومي نعم أعطينا سبيلة فألقتنا إلى النجاشي فوافقنا جعفر وأصحابه عنا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا فأقمنا حتى قدمنا فتح خيبر كان ناس يقولون لنا سبقنا كل الهجرة دخلت أسماء بنت عمير على حصة فدخل عليها عمر وعندها أسماء قال من هذه قالت أسماء قالت حبشية هذه الجحرية هذه قالت أسماء نعم قال سبقناكم بالهجرة نحن أحق برسول الله منكم فغضبت وقالت كلا والله لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعكم ويعظ جاهلكم وكنا في أرض البعداء البغضاء ذلك في ذات الله رضي الله عنه صدقة رضي الله عنه لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء هذه كانت تحت جعفر لا نجد فيها شيء بالذي أفرح ولا أعلم في أنفسهم مما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن مهاجر الأول الحبشة ثم هاجروا من الحبشة إلى المدينة صارت لهم هجرتان ثم مثل ما قال صدقة كان أحد بين النبي صلى الله عليه وسلم يحيض جاهلهم ويرشدهم ويعلمهم ويواسي فقيرهم ويحسن إليهم وكان أولئك في أرض البعد وفي أرض النصارى فائدين عن المسلمين وعن أهليهم فلهم بهذا هجرتان ولهم بهذا أيضا فضل آخر من جهة التعب والمشقة التي نالتهم نعم وصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى وكان به جماعة من اليهود وانضاف إليهم جماعة من العرب فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرمي وهم على غير تعبئة فقتل مدعم عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بفاة من زيد الجزام وهدعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس هنيئا له الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده ان السلم الذي اخذها يوم خيبر من الغنائم لن تصبها القسمه لتستعل عليه نارا وفي ذلك الناس جاء رجل بفراش او فراشين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فراق من نار أو فراقان من نار. فعبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال. وهذا فيه أيضا خطر الغلول، وأن الغلول خطره عظيم، وأن الغلول متوعد بالنار هو الأخذ من الغنائم قبل أن تقصر، يكون يسرق منها ويخفي منها. نعم. ودعاهم إلى الإسلام فأبوا، وبرز منهم. يشبه اللي يأخذ بيت المال خيانة يشبه الغلول، نسأل الله العافية. نعم. ودعاهم إلى الإسلام فأبوا، وبرز رجل منهم فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه علي فقتله، حتى قتل منهم 11 رجلا، فقاتلهم حتى أنصوا، ثم غدا عليهم لم ترتفع الشمس قدر رمح حتى افتتحها عنوة، وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا حكمه في أصحابه. الحمد لله. وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم عليها. ثم رجع إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار ملائحهم من النخيل. قالت عائشة رضي الله عنها لما فتحت خيبر قلنا الآن نسلى من التمر. اللهم ارحمهم. الله أكبر. لا شدة التي أصابت منها. نعم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الفرقات من جهينة. وهكذا ينتهي درس الأربعاء الثالث من شهر ربيع الأول عام 1400 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهذه التكملة من على شريط الخميس الرابع من شهر ربيع الأول عام 1400 للهجرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة بين سنها، وإلا قيل انظروا أن له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت فريضة من تطوعه ثم إذا الرسال الأمر المقوم تنج ذلك. رواه أهل السنن. وقال الترمذي هذا حديث حسن. قالوا وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي لفظ آخر من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. في الصحيح قصة عتبان بن مالك، وفيها إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وزيد يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. وفي السنن والمسانيد قصه صاحب بطاقه الليل تنكر له تسعه سيئات. ولم يذكر بالبطاقه غير الشهاده ولو كانوا فيها غيرها لقال ثم تخرج له سحائب حسناته فترجح سيئاته. ويكفينا بهذا قوله ويأخذ من النار من لم يعمل خيرا قط ولو كان كافرا لكان مخلدا في النار غير خارج منها. فهذا الحديد غيرها كالنوم من التكفير والتخليد فتوجب من الرجاء لهما إحجار سائر أهل الكبائر. قالوا لأن كفر دخول التوحيد وإنكار الرسالة والمعاد وجهد ما جاء به الرسول وهذا يقر بالوحدانية شاهدا أن محمد رسول الله مؤمنا بأن الله عباد من بالكفر وكيف يفهم بكفره والإيمان والتصديق وعده التكليف. لا ترك العمل لا ترك العمل فكيف يفهم المصدق بحكم المكذب الجاهل والله أعلم. هذا آخر ما يفر. هذا جاء بمثابة الإجماع ولا علق على هذه الأحاديث. هذا تخلنا نسير المثال. يتأمل إن شاء الله يتأمل. نهاية درس الخميس الرابع من شهر ربيع الأول عام 400,000 هجرة نبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.